وضرب بعض الأسئلة على معاد الطريقة الثانية فقط وجزء حول الحياة الإسلام المسلمين كانوا يتمرضوا قد 11 سبتمبر إلى أزمات شرسة من المستشرقين فقط. أما بعد 11 سبتمبر تسعى طائرة الهجوم على الإسلام والمسلمين ودخلت هذه الطائرة الثالثة وجدنا غش وجدنا فرشة رئيس الوزراء صلي وجدنا جوبك وزير العدل الأمريكي لم يقتصر الأمر على الساسة فقط ولكن دخل معهم الإعلاميون كذلك على سبيل المثال الحق في 23/9/2002 وجدنا قناة فوكس الوزير الشهير هاوس ويلسون يستضيف رجل الإعلام الشهير باكل روبرتسون يتعرف الإسلام إذا تعرف رسول الإسلام بألفاظ كل ما يقال عنها أنها غير محببة. لم يقتصر هذا الأمر على السياسة الإعلامية فقط، وجدنا بعض القزاوية الخلطاء الكبير، وجدنا في 16/2002 على سبيل الحق المثال بالحق برنامج 60 دقيقة الأمريكي يستضيف القذف بديس ميل وطلبتنا بألفاظ أقل ما يقال عنها عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ غير متقدرة. النهارده الإسلام يتعرض لهجمة شرسة بعيدا عن الحقيقة وراءها أغراض سياسية فقط عشان كده ربنا سمحني وبعثني بمسؤوليتي لكي ومن من واجب القوم وانا بعيش دوله اسلاميه ان اتعرض لهذه الهجمات الشرسه التي يطلقونها على الاسلام وعلى المسلمين بكل احاديث الوقت وكل احاديث الصراع فوجدتهم صيحة في الغرب أن الإسلام انتشر بحد كيف؟ كتبت الكتاب الأول انتشار الإسلام بحد كيف إلى الحقيقة والاضطراع، وجدناهم يقتلون الناس، يقتلون على الإسلام ويقولون أن الإرهاب خرج من رحم الإسلام، كتبت الكتاب الثاني الإرهاب صراع غير إسلامي، وجدناهم يتناولون بالغد واللن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث أوجاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتعاهد الكبير وجدنا الناس يتناولون بالنمس واللمس هزوات الرسول له فكتبت كتابي هزوات الرسول له ليست بهزوات وجدتهم يتناولون بالنمس واللمس العقوبات الإلهية التي هي من خلق من طلع الناس مثل وعقيدة الإسلام والبعراج وغيرها في الإسلام وكتبت كتاب الوحدة الوطنية وخطورة نقش الغيبيات المقدسة في الإسلام والمسيحية واليهودية. لم أكتب هذه الكتب لأني ذكر الإسلام. إن الإسلام قاتل بالدفاع عن نفسه بما فيه من مبادئ إسلامية بالكتاب والسنة. أنا في النبي تناولت هذه الموضوعات كباحث علمي يتوصل حقيقة بموضوعية شديدة دون تعثر ودون مجاملة خاصة الحقيقة التي هي إعلان الحقيقة لكل الكتب التي كتبتها وما شفعني على ذلك أن الإسلام هو دين الحرية يسمح للجميع أن يعتنقوا دينهم بحرية شديدة يسمح للجميع أن يمارسوا شعائرهم الدينية بشعيرة حرية شديدة وهذا موجود في دستور المسلمين وهو القرآن كما ورد في سورة البقرة البقرة لا يستطيع أن ينكره أحد لا يزرع في الدين فقد تبين الرشد من الغي وما ورد في سورة يونس لا يستطيع أن ينكره أحد حينما يخاطب الله الرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الدين اللي بحصله على حرام الإنسان بعضر العرض حتى شرسة دابن أن يكون ذلك من يرم على هذه الهدفات الشرسة وإذا المسلمين بعقيدتهم ليس أقل من مال الآخرين بعقيدتهم عشان كده أنا مقترح اقتراح حد القرن لدرجة المؤتمر أن تنشأ هيئة إسلامية في أحد دول أوروبا تمول بالتبرعات ومن الدول بحيث هذه الهيئة الإسلامية لا تخضع لأي دولة من الدول سياسيا حتى لا تتدخل السياسة العربية يكون هدفها الوحيد هو الدفاع عن الإسلام والدفاع عن كل دكتور يبتدي على الإسلام في الكتب في الأفلام في رفع القضايا على كل من يبتدي عن الإسلام حتى لو كان من ترفع عليه قضية زعيم أي دولة لأننا وجدنا مؤخرا هذا ما يفعله اليهود تحرر مثل التفصيل في إيجاد سؤال إذا قيمت هذا المنظمة الإسلامية فأنا سوف أكون أول المتبرعين في هذه المنظمة بحيث تكون تبع أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية يكون هدفها الدفاع عن الإسلام والمسلمين كما يفعل الآخرين شكرا. أحب أشكر طاقتك. أحب أشكر الدكتور نبيل الحكيم على هذا الكلام الرائع الذي سمعناه وليس غريبا على كل باحث يتحرى الحقيقة أن يدافع عن الحقيقة من حيث هي، وهذا هو واجب العلماء وواجب الباحثين الذين تجردوا للحقيقة. وما أضرنا كأمة عربية إلا أننا لم ندافع عن حقائقنا في داخلنا من كل جهات. لذلك أهنئ أخي الكريم الدكتور نبيل على هذا البيان وأشكر له، ونحن الآن في وحدة لمصالحنا والتقاء على ما يرفع عن الإسلام والمسلمين الغمة مهما اختلفت المذاهب أو اختلفت الديانات. هذا أمر ليس هو الأول الآن، إنما هو القصد ما تفضلت به من البحث عن الحقيقة، واليوم البشرية تغطى فيها الحقيقة ويكذب فيها على الناس ويسعى فيها إلى ما ليس بعقل. قد قال قبل عقود من الزمن أحد الناس العالم ليس عقلا، واليوم نقول العالم مجنون. شكر الله لكم على الشيخ الدكتور عبد الحليم، وأرجو أيضا أن تتكين الطلبات كثيرة. شكرا مع هذا الشيخ صالح، كنت أتمنى أن يكون هو منحة آخر في العرض الإسلام، أن هذا المنحة أراد فرحة وجينة في أبعاده وأركانه المعروفة، لكنه بهذا المنحة تناول مفردا كان من الواجب التحدث عن هذه الكلية بالنظرة لا تجد أوحى الإسلام من الله من الإنسان من الكون من الحضارات المنتهية غير الإسلامية، من علاقة بين الوحي بين العقل، من مشروع الحضارة الإنسانية مع علماء تفكير تصادر حضارات أخرى غير حوار مع الآخر من رب الإسلام بوضوح إلى هذه المناسب مع التحديات المواجهة في هذا العصر. يعني نفس المنهج غير ولكن انا فقط استعير الاستاذ اذا تعلمت في قضيه العلاقه بين التعليمات والنص، انت قلت قولا تقريبا ان النص يشمل كل الاصول والتعليمات لا تحمل النص، هذا القول على ان هذا الشكل قد يفتح الناس امام المؤولين الذين يكادون في كل عصر يطولون النص لاهوائهم للفضل. نحن نقيد النص دائما دلالة المجمعية والدلالة المعجمة ولا نتركه تأويلا منابيا للعقل المتلاعب. هذه واحدة إذا انعكس بقدرة المعارضة أيضا ترى أن تكون المعارضة مقيدة بالأصول الإسلامية المصطلحة ولا تنفذ بالحاكم، لأن الحاكم يشاهد أن يجعل كل من يختلف معه يمثلون معارضة خطوة على المجتمع وبالتالي أم يحتاج إلى الله؟ أين المصطلح الحديث؟ أين يمرر علينا هذا الموضوع الرب؟ المصطلح الحديث هذا منتصب الكفاءة شوية مرتبط بالمسؤولية مرتبط بالالتزامات حرية معناها معنى هذا يختلف عن كل شكرا جزيلا شكرا جزيلا الكريم أنا سأعطي مع الشيخ في نهاية فرصة ليتحدث ويعلق ما شاء الشيخ السيري تفضل يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقدم لسماحة الشيخ صالح هذا الجهد الكبير وإن كنت أؤيد الدكتور عويس فيما طرحه من منهج وأشير بسرعة إلى نقاط ثلاثة كلام لعلها تكمل الموضوع النقطة الأولى ذكر سماحة الشيخ القاعدة واعتبرها مسلمة لدى حكمة ثابتة والفتوى تختلف هذا شيء موهم يعني الفتوى هي تكشف عن الحكم فإذا صدرت الفتوى كشفت عن حكم شرعي والأول أن يكون التقسيم أن الأحكام تارة تعاني جوانب ثابتة في الحياة الإنسانية فهي ثابتة في أحكام العبادة وأخرى تعاني جوانب متغيرة متطورة في المسيرة الإنسانية فهي أحكام مرنة وبتغير الموضوعات تتغير الأحكام والعلامة تستطيع أن يشير إلى الحالات التي يتغير فيها المفهوم العرفي لموضوع الحكم كالترف والسرف عن ذلك أو من يشير إلى موارد حكم ولي الأمر في منطقة المظاهرة الذي يعتبر في مصالح الأمة هذه نقطة أود لو كان التركيز عليها النقطة الثانية ذكر الشيخ أن الشاطبي قال ليست هناك مصلحة محض وليست هناك مفسدة محض معروف أن العقلاء فضلا عن الفقهاء أن العدل حسن على كل حال وأن الظلم قبيح على كل حال وربما كان هذا نوعا من الاستثناء هذه الصورة الشيء الأخير أن الأمور الخمسة التي تمنع صحة المعاملة التي ذكرها سماحة الشيخ هناك أمر قرآني وهو أكل المال بالباطل ويجب أن يضاف هذه الأمور الخمسة وهو يمنع من صحة المعاملة وبعد ذلك أشكرك على هذا الجهد الكبير شكرا فضيلة الشيخ شكرا الله لك أستاذ محمد الهاشمي دقيقة ثانية تفضل أنا دخلتين لمفدد بعض الأفكار الذي يخص نظرة المسلمين الذين يعيشون في الغرب لما ينبغي أن يتم التركيز عليه في عرض الإسلام لأنني يكتفي بطرح هذه الأسئلة فقط أول أهل المحاضر أن يجيب على ما يسعه الجدل السؤال الأول تحدثت في المحاضرة بعنوان هذا هو الإسلام رأيي في تفاصيل من يمثل الإسلام ومن ينطق باسمه هل هي الحكومات مالك وزير الاوقاف الحكومه السعوديه هل هذا يعطيكم الاحتياج الحديث عن ما هو الاسلام حقيقه هل هم وزراء الاوقاف المسلمين هل هم علماء الحركات الاسلاميه المتجردون عن السلطه هل هم الفقهاء الذين يظهرون الصلاحيات الان ويتحدثون وينتقدون جميعا هم علماء السلطه وعلماء الدين لانهم يعرفون الاسلام الاخر ليست هناك مشكلة فيما يخص من يتحدث باسم الإسلام ومن يمثله للمسلمين وللعالم أريد يعني جوابا للاستفتاء خاصة مثل أنك تتحدث عن موضوع المرأة رغم أن انتقادات شديدة توجه للإسلام وخصوصا في الدين من المرأة فهل لدي ما تريده عن حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة؟ ما رأيك فيما يخص الأحكام الإسلامية في المجتمعات الإسلامية؟ هل ترى جوازها وهل ترى انها مظهر من مظاهر احياء الروح الاسلاميه؟ ام انها مظهر من مظاهر الاحكام؟ الامه الاسلاميه اذا ظهرت في مظاهر في احكام ترفع بايه دينيه واحكام اخرى من المسلمين لا ترفعها؟